يقول في رسالته وفي سؤاله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. في ضوء ما تقدم من أحاديث، يوجه الأخ المستمع أبو عبد العزيز جملة من الأسئلة، يقول في سؤال الأول: هل يبطل سوء الخلق الإيمان أو ينقضه؟ أو هل سوء الخلق نقص في الإيمان؟ وهل يحبط سوء الخلق الأعمال؟ ماذا لو أصر الملتزم على سوء الخلق بعد نصحه وتحذيره؟ هل يعتبر هذا منه إصرار على المعصية؟ ما هو الضرر أو ضرر سوء الخلق على الدعوة إلى الله عز وجل؟ وأخيرا، ماذا نقول للملتزمين الذين بقوا على سوء خلق فاضح وسيرة سيئة مع عصاة المسلمين وغير المسلمين؟ وجهونا وأرشدونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والأخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أبو الميامين والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. هذا سؤال كبير ومهم جدا، وأحسن أخونا أبو عبد العزيز سؤاله وأحكمه، وظاهر منه جزاه الله خيرا أنه يعني مدرك لعظم هذا الموضوع وهو سوء الخلق، وأيضا مدى فعلا ظهور ذلك على سلوكيات الناس عموما وعلى المنتسبين إلى الخير والصلاح خصوصا، وهذا أمر يعني كبير جدا وجدير بالعناية. واستشهد بحديثين وهو استشهاد يعني كبير وله أثره، أولهما قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وهذا من أعظم يعني ما ينبغي أن نقف عنده المسلم في النظر في أثر حسن الخلق، بل في أن يقصد المسلم إلى حسن الخلق من أجل أن يكون، لأن ذلك أثقل شيء في ميزانه. وحديث الآخر الذي أورده حفظه الله قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا بلى. قال: أحسنكم أخلاقا وأحسنكم أخلاقا. وهذا من أعظم الدوافع أن تكون يعني أو أن تتطلع إلى أن تكون من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا، ومتى؟ يوم القيامة. فهذا الموضوع كبير جدا وواسع وجدير بأن يعني يكرر الكلام فيه ويقرر، وأن يعني يعتني به كل مسلم فضلا عن أهل العلم والفضل وخيار الناس أن يكونوا قدوة، لأن الكلام الخلاق أخواني كلام كبير، وقد يحسنه من يحسنه، ولكن الشأن في الظهور والالتزام بحسن الخلق، وهذا يعني شيء عظيم. يعني إذا أردتم أن تعرفوا حسن الخلق ما هو، يعني ليس حسن الخلق يعني كلاما فقط أو مظهرا فقط، الحسن البصري يقول: حسن الخلق بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. والقاضي عياض يقول: هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم، هو مخالطة الناس بالجميل والبشر والتودد لهم والإشفاق عليهم واحتمالهم والحلم عنهم والصبر عليهم في المكاره وترك الكبر والاستطال عليهم ومجانبة الغرض والغضب والمؤاخذة. كلام عظيم، وكلام ينتظم كل حركات المسلم وكل ما يظهر للمسلم. لو استرجعنا كلام الحسن البصري وكلام القاضي عياض، الحسن البصري يقول: حسن الخلق بذل المعروف. فتصور يعني من ينعم الله عز وجل عليه فيبذل المعروف ويكف الأذى وطلاقة الوجه، يعني هو يعني مظاهر وماديات صح التعبير وباللسان وفي الشأن كله. والقاضي عياض رحمه الله يقول هو مخالطة الناس بالجميل وبالبشر وابتسامها يعني والتودد لهم بمعنى التقرب لهم والاشفاق عليهم محبتهم يعني والخوف عليهم واحتمالهم بمعنى من كان منهم قاسيا أو كان منهم يعني عسير المسلك يحتمل والحلم عليهم بما صبر منهم والصبر عليهم في المكاره بمعنى ما في في في في فيما يظهر منهم من سلوكيات قد لا تحتمل أو حتى فيما يجري على الناس من أحوال شديدة ويصبر وترك الكبر والاستطالة عليهم ومجانبة الغضب والغضب والمؤاخذة شيء عجيب ولا ينتهي. ولهذا من كمال الإيمان حسن خلق وقد يكون واجبا في بعض خاصة إذا كان فيه ترك الكبر مثلا الكبر محرم وقد يكون من كبار الذنوب. فمن كمال الإيمان حسن خلق والمسلم سيء خلق نقص الإيمان. ولهذا في الحديث الصحيح أكمل المؤمنين إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. والحديث الآخر إن الفحش والتفحش ليس من الإسلام وإن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا. فهذه كلها تدل على المنزلة العظيمة للحسن خلق. بل أحيانا قد كما أشار السائل في سؤالي قد يحبط العمل سوء خلق قد يحبط العمل. وإن كان الأصل في العمل صح أنه لا يحبطه إلا الشرك والكفر وما يكون لها فقد عمله لكن أيضا أحيانا قد يجر سوء الخلق الكبائر وقد يجر إلى أمور يعني شديدة. فمهما كان والسائل الكريم أبو عبد العزيز أشار فعلا إلى الملتزم وهو الملتزم بالدعوة وإلى الخير فهو وهو أولى الناس بأن يكون قدوة في حسن خلقه. وغالبا يا إخواني وهذه لفتة قد أختم بها لأن المقام طويل لكن غالبا وهذه حبذا ينتبه لها أهل العلم والفضل يحصل سوء الخلق من مخالفة الشريعة ومن مصاحبة السوء ثم أسوأ من ذلك ألا يصلح من نفسه ما هو فيه من سيء الأخلاق أو لا يقبل كما قال أشار السائل أيضا ألا يقبل ما ينصحه ويدعوه صلى الله عليه وسلم. فإذا سوء خلق ضرره عظيم على كل مسلم وعلى من اقتدى به من العلم والفضل والصلاح والوجهاء فهو في حق أعظم. فعلى كل حال كان في هذا طول ولكن يحسن التذاكر والتواصل بهذا الموضوع ولا سيما من قبل الوالدين ومن قبل المعلمين ومن قبل كل من ذوي توجيه وإرشاد. والله أعلم وصلى الله على محمد وعلي وصحبه وسلم. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. لا نزال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة مع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد. من الأسئلة التي وردت للبرنامج سائل يقول ما رأيكم في نشرة الأحوال الجوية والتنبؤات الجوية التي نسمعها يوميا عبر نشرات الراديو وأيضا وعبر المواقع وفقكم الله؟ هذا السؤال طريف وإن كان طبعا أحسب أنه ورد يعني في أكثر من مناسبة ولدى يعني في هذه البرامج وغيره. فلا شك طبعا أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل ونزول الغيث أيضا لا يعلمه إلا الله عز وجل. إن الله عنده علم الساعة ونزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فمن يدعى علم الغيب لا شك طبعا بنزول مطر أو المستقبل فلا شك يدعى فهو يؤدي به الكفر صلى الله عليه وسلم. لأن الله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أما ما أشاره السائل فيما يتعلق بنفس الأحوال الجوية إلى آخره فهذا ليس من ادعاء علم الغيب ليس من ادعاء علم الغيب وبمعنى أنه هو نظر في علامات والله عز وجل وضع لنا علامات وبالنجوم يهتدون ووضع في الأرض وفي السماء وفي الكواكب وفي الأفلاك نعرفها بحيث نعرف أحوالنا من شتاء وصيف وربيع وخريف إلى آخره. وأيضا هم حينما يعني يخبرون لا يقطعون بالعلم بذلك، بل هو ظن غالب وبناء على معلومات وأدوات وآلات، وهذا لا إشكال فيه. فبمعنى أنهم يخبرون بالنزول بمعنى يتوقعون حصوله بناء على ما تقضي هذه الآلات الدقيقة التي عندهم، وهي لا شك أنها تتجدد وتتنوع وتصبح، وأيضا ومع الزمن يتم إحكامها جدا يعني. وهذا مما فما دام أن الله يعني مكنهم فإذا لا يكون هذا من علم الغيب. فما دام أن الله عز وجل سخر للناس ويسر لهم هذه الآلات والأدوات بحيث أنها تؤدي إلى معلومات كانت في السابق غير معلومة وأصبحت معلومة، هذا لا تكون غيبا. ما يطلع عليه الناس لا يكون غيبا. ومثلا أدوات الجراحة وأدوات والمناظير فيما يتعلق بالأمراض أو فيما يتعلق بالولادة أو بالحمل أو ما يتعلق بالأنواع، هذه كلها ما دام أنها آلات تعطي معلومات صحيحة لا، هذا لا يكون غيبا، لأن الله هو الذي علم الناس، ولهذا علم الله البشر هذه المعلومات. فإن كانت غيبا في الماضي لا تكون غيبا في الحاضر، كانت غيبا عند المتقدمين أو السابقين لقلة معلوماتهم لا تكون غيبا في الحاضر، لأنها لها أدواتها التي الله عز وجل هو يعني مكن البشر منها. ولهذا أيضا وقضية أخرى في هذا الموضوع وهي مهمة جدا، وهو أنه ينبغي أن يعلم بأنه ما جاء في كتاب الله أو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الإخبارية فإنه لا يمكن أبدا أن يكذبها الواقع، لا يمكن أن لأن الواقع أمر يقيني، وما جاء في الكتاب وما صح في الكتاب أيضا كذلك هو أمر يقيني. فإذا هؤلاء هم يخبرون بواسطة آلات محسوسة يتبين فيها حال الجوي وهل هو مهيئ للمطر أو لا، وهذا مما مكن الله عز وجل منه الناس ويطلع عليه ولا إشكال فيه إن شاء الله. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تقول بأنها تعمل مرشدة للطالبات في المرحلة المتوسطة، تقوم إدارة المدرسة بالتفتيش على الطالبات وتصادر بعض المخالفات كوجود مسجلات وأشرطة أغاني وأدوات الزينة. تقول ونقوم بإتلاف الأشرطة والمجلات وأدوات الزينة الأخرى يتم الإبلاغ عن استلامها آخر العام، وبعض الطالبات تستلم أغراضها والبعض الآخر لا تستلمه فنبيعه بعد مدة لصالح الطالبات كشراء أدوية أو ماء أو غير ذلك، فما الحكم الشرعي في هذا؟ هذا لا شك أنه يحصل في المدارس وفي الجهات، بمعنى أنه نوع من الضبط، لكن الذي ينبغي أنه إذا كان، وهذا هو الذي ينبغي، أن الطلاب أو الطالبات يعلمون أن هذا ممنوع وفيه يعني إخبار بأن هذا لا يعني ينبغي إحضاره المدرسة أو استصحابه في الحقائب الدراسة أو كذا، فنعم يعني ينبغي إعلامهم. فإذا أتى به بعد العلم فلا شيء مقصر ولا مانع من مصادرة ما أتى به. وإذا كان أشياء يسيرة من المعروف مثل أحيانا قد يكون نوع الأطعمة الخفيفة الممنوعة مثلا نوع الأشياء، فهذه لا مانع ولو لم يعاد إليهم. أما إذا كانت الأمالية وذات قيمة لا، فينبغي أن يحافظ عليها وترد إليهم بالوقت المناسب الذي تراه الإدارة، سواء آخر العام سواء آخر اليوم أو آخر كذا، بحيث أنه وإن كان أيضا نوع إذا كان في الإعلان أنه في عقاب مالي وتعزيل مالي لا مانع من تعزيل المال، لكن كل هذا ينبغي أن يكون معلوما لدى الطلاب والطالبات ولدى أولياء الأمور، لأن هذه الأمور يعرفونها أنها ممنوعة ومن خالف لا شك أنه مستحق للعقوبة. لكن إذا كانت ذات قيمة مالية فينبغي أنها تعاد إليهم في الوقت الذي تراه الإدارة مناسبا، سواء كما قالت الأخت الفاضلة آخر العام أو في آخر الفصل الدراسي أو في نهاية الأسبوع، أو على حسب نوع المصادر ونوع العقوبة ونوع الذي يكون به الالتزام ويكون به الأدب. وأيضا ينبغي ضبط الأشياء هذه بحيث يعرف صاحب كل ما أخذ منه، يعرف مكانه عنوانه كذا، بحيث يعاد إليه يكون أحسن. أو إذا كانت فعلا عقوبة مالية وأخبر بالإعلان أنه ستصادر ولا تعاد لا مانع أيضا ما بالتعزيل بالمال كما يقال. فالحاصل أنه إذا أعلم الطلاب بالأشياء التي يمنع استعمالها أو إحضارها وأن من يخالف ذلك سيصادر جاز معاقبته بالمصادرة، وكما أقول إذا كانت أشياء يسيرة مثل بعض أنواع الأطعمة الخفيفة، وإن لم يرجعوها إلى أصحابها. أما الثمينة فينبغي أن تعاد إلى أصحابها. وأرجو فينا كما قالت السيدة إذا كان لم يأتي إليها أصحابها أو لم يعرفوا، إذا كانوا تعرفونهم وهذا هو الذي ينبغي، ينبغي أن يعرف ويوضع عليها رقم أو كذا بحيث تعاد. أما لو بالفعل لم تعرف أبدا وحاولتم فلا مانع من بيعها ووضعها لصالح الطلاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو عبد الله يقول: أكثر الناس يحب المال حبا شديدا، فهل هذا يؤثر على عقيدتهم أم لا؟ على كل حال لا شك أن حب المال هذا وضعه الله في فطر الناس، ولحكمة لا شك طبعا، من أجل حفظه، من أجل طلبه وكسبه. يعني الإنسان لو لم يحب المال ما طلبه ولا ابتغاه ولا ما حافظ عليه. والله عز وجل يقال: وتحبون المال حبا جما، وهذا من باب يعني الإخبار، ولا يعني، وقد يكون فيه نوع ذم لكنه لا يعني التحريم. فما دام الإنسان كسب المال في حله ووضعه في محله فمهما كثر فإنه لا يضر، بل أحيانا قد يكون يؤجر. ذهب أهل الدثور بالأجور، فلا يعني كثرة المال في يد الإنسان أن هذا يعني قصور منه أو أن هذا دليل على خلف العقيدة، بل لا، إنما ما دام أنه أخذه من حله ووضعه في في في في محله فإنه على خير كثير. ولا سيما أيضا إذا كان يعني على حد قوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فلا يعني يكون مذموما إلا إذا نسأل الله السلامة يعني كسبه من حرام أو وضعه في حرام أو لم يؤدي حق الله فيه، فهذا هو المذموم. أما مجرد الكثرة المال قد لا تكون مذمومة ما دام أنه يعني أدى حقها، بل قد يكون مثابا وأعظم على حد قوله صلى الله عليه وسلم: ذهب أهل الدثور بالأجور. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. مستمع أبو خالد يقول: ما معنى كلمة الحيوان في قول الله تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون؟ ما معنى هذه الآية؟ وجهونا بارك الله فيكم. هذه الآية طبعا من سورة العنكبوت، ويقف عندها يعني بعض يعني من إلى حد ما يعني لم يتعمق في معناها وفي علمها. فالشائع في الناس أن الحيوان هو الحيوان البهيمة، الشائع في عرف الناس، وهو لا شك طبعا يطلق على الحيوان البهيمة يطلق على الحيوان، لكن لا، هي الحيوان هنا مصدر الحياة، حيوان. والله عز وجل لم يطلق إلا على الآخرة حيوان، بينما الدنيا يطلق عليها الحياة في مواطن، حوالي 6-5 مواضع ذكر فيها الدنيا بالحياة، لما جاءت الآخرة قال الحيوان. ولكن ما الأخير في سورة: وما الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار لهي الحيوان. حيوان هو المصدر، كغليان ولهيان وعنفوان. فالألف والنون زيادة، هي عنف وعنفوان وغلو وغليان وهكذا، فهي مصدر. قال العلماء في تفسير جميل يعني، قالوا إن حيوان الألف والنون تنبئ عن التحرك، قالوا بيانا لبعنى كمال الحياة في الآخرة. أما حياة الدنيا فهي صغيرة أو ممر، ولهذا ما ذكر الدنيا إلا بالحياة، ومثل قوله يعني: ولكم قصاص حياة، وفي أكثر من آية: وإن مثل حياة الدنيا، وهكذا. بينما الآخر قال: وإن يعني حتى الصيغة تأكيدية: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يعني فالدنيا حياة والآخرة حيوان، فالحيوان هنا مصدر يعني مبالغة في حركة، ولهذا يعني قال العلماء: الزيادة في المبنى تعطي زيادة في المعنى، فالزيادة في الواو والنون في المذكر السالم يعني تفيد المبنى، زيادة إلى آخره. والنون المسبوقة بألف المد في نهاية الاسم تعطي زيادة في المعنى، وهي حقيقة الشيء، والاسم بدون الألف والنون يدل على صورة الشيء، والفرق بين حقيقة الشيء وصورته كالفرق بين حقيقة الشخص وصورته في المرآة إلى آخره. المقصود أن الحياة الحقيقية والحياة الكاملة والحياة الصحيحة واللي هي حياة الآخرة، بينما حياة الدنيا حياة يعني صغيرة أو حياة ممر لا حياة مقر، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.